لما رجل ينكد على زوجته 30-40 سنة وبعد ما كانت سليمة الحواس أصبح عندها الضغط والسكري والنقرس وهشاشة العظام والتوتر العصبي وأصبح عندها مرض كذا نتيجة إيه يعني سبحان الله. والعكس أحيانا بعض الزوجات تشيب زوجها قبل المشيب وتوصله القبر قبل أن يصل لأنه عايش في قبر يشعر أنه لما يخرج من البيت كأنه تحرر من العبودية ولما يجي البيت كأنه معتقل أشر اعتقال. نحن لا نريد هذه البيوت الآلة للسقوط أو التي تسمى بيتا ولكن هي كبيت العنكبوت لأن العنكبوت في ركن البيت عامل له إيه نسجه ويعته وزوجته سبحان أو أليفته يظن أنه في بيت البيت ده والسكن يستر ما في داخله هو يظن هذا لكن هو إحنا نراه من خارج هذا البيت ومن داخله شايفينه. فهو في بيوت كده اللي بتخرج اسرار بيوتهم بره سواء الزوجه مع صاحباتها وامها واخواتها وهو مع اقاربه ومع اصدقائه في العمل ومع امه وابيه طلع اسرار بيت بره وهذه خيانه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدين انثى العنكبوت بعد ما خلاص يتم موضوع التزاوج منه تقتله وتقطعه اربا هذا نوع ايضا من القتل. في بعض من الزوجات تقطع زوجها تقطع عرضه تقطع امانه تقطع امواله تقطع حياته تشعره بالنكد والهم باستمرار او العكس نفس القضيه يكون زوج متسلط متكبر لا يقبل النصيحه بخيل رائحته صعبه لا يجلس هكذا الا يعني يثير الفوضى من حوله ويثير النكد في من حوله. في نوعيات بهذا الشكل اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه يعني وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى لما هو الرحمن الرحيم رزقنا ايضا كمسلمين او يجب ان نكون كمسلمين عندنا الرحمه بالناس والرحمه بالمخلوقات. لقد اشتكى جمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صاحب هذا البعير؟ قال شاب من الانصار انا يا رسول الله. قال انه يشكوني او يشكو الي انك تحمله فوق طاقته وتجيعه سبحان الله فاتقوا الله في البهائم العجماوات هكذا اوصانا صلى الله عليه وسلم يعني اتقوا الله في البهائم التي لا تنطق ولا تتكلم ولا تشكو واذا كنا قادرين عليه فالله اقدر علينا منه فمن منا على هذه الدواب فمن الواجب نتقي الله رب العالمين في ان نحسن والى يعني كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. وهذا الرجل الذي اسرف على نفسه لما كان يوم حر ونزل فشرب من البئر وصعد فوجد كلبا يلهث من العطش قال ان هذا الكلب وصل به من العطش ما بلغ بي فنزل فاخذ نعله فملأه ماء ثم امسكه بفيه ثم صعد وسقى للكلب فغفر الله له. يا الله شوف سقى الكلب دخل الجنة وامرأة حبست الهرة سبحان الله. فانظر الى ماذا يصنع بعضنا ببعض. فاذا كان هذا هو الايه هو المنطق لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبرة تحوم حول الصحابة طائر صغير عصفورة كده قال من فجع هذه بوليدتها؟ قالوا نحن يا رسول الله اخذنا افراخها من تحتها. قال اتقوا الله من لا يرحم لا يرحم اعيدوا اليها افراخها. اذا هذه الرحمة المتمثلة في التعامل مع الكائنات والتعامل مع المخلوقات الاضعف منا ونحن اقدر عليها منها علينا. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يعني ينتشر الفساد في الارض تبدأ هذه الطيور نفسها الضعيفة تكون وسيلة لهلاكنا. هذه مش عارف انفلونزا الطيور وانفلونزا مش عارف الايه والله اعلم هيطلع دلوقتي في كحة السمك والله اعلم والعطس بتاع الحيتان الله اعلم ممكن تطلع امراض عجيبة منين؟ لان احنا من اعمالنا. قال صلى الله عليه وسلم يعني وانتشرت فيهم امراض لم تكن في سابقيهم. عمرنا ما سمعنا عند ولد نازل بكلية واحدة ومش عارف واحد نازل مش عارف بمرض ايه والبنت مولودة بمرض كذا من البداية. لماذا؟ لأننا ما أخرجنا زكاة أموال ما تصدقنا ما اتقينا رب العباد ما طبقنا السنة ما وقفنا عند كتاب الله وعند كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة